بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود المروي في الصحيحين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق، الصدق منزلة عظيمة، ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه، أن الصديق مشتق منه، وخصص الله سبحانه وتعالى المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقون هم أهل الرفيق الأعلى، لا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ويزيدهم إحسانا منه وتوفيقا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق كما سمعتم هو المنزلة التي تلي منزلة النبوة. الصدق هو المنزلة التي تلي منزلة النبوة. والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق، والله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة سبحانه وتعالى بصفة الصدق: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله سبحانه وتعالى له صفة الصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الصادقين، وكانت حياته صلوات ربي وسلامه عليه أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أملة صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصدق سجية له صلى الله عليه وسلم، فعرف بذلك حتى قبل بعثته، ولذلك كان يلقب بالصادق الصادق الأمين، واشتهر بهذا صلى الله عليه وسلم وعرف به بين أقرانه. ولهذا كان من أعظم ما استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الصدق. فلما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له، لو أخبرهم بأمر من الأمور فكانت إجابتهم ما جربنا عليك إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. وهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا جبل الصفا وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أي ليلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. يسألهم عن تصديقهم له صلى الله عليه وسلم، عما يعرفونه منه أو فيه من الصدق، فأكدوا هذا المعنى أنه ما جربوا عليه إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إذا كنتم ما جربتم علي كذبا أبدا فأنا جئتكم نذير بين يدي يوم القيامة، أنا جئتكم رسول وأنتم ما جربتم علي إلا صدقا فينبغي أن تصدقوا. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سورة المثل. فكان الصدق من خصائص أقواله صلى الله عليه وسلم، كان الصدق من خصائص أقواله صلى الله عليه وسلم. و أعلى هذه الأمة وأعلى الناس منزلة هم الأنبياء والمرسلون، ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى على أنبيائه أو امتدح أنبياءه ورسله بهذه الصفة بالصدق. ويذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ويذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عرف حتى بين قبائل العرب بالصادق صلى الله عليه وسلم. فالصدق صفة لله، والصدق صفة للأنبياء والمرسلين. وأعلى الناس منزلة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق. وهذه المنزلة منزلة الصدق تنفع صاحبها يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وقال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، الصدق. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نفهم ما معنى الصدق، كيف تكون من الصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالصديقية هي المنزلة التالية للنبوة، والنبوة قد انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فبقي لأصحاب الهمم العالية هذه المنزلة العالية التي هي تلي مباشرة منزلة النبوة، وهي منزلة الصديقية. كيف تكون صديقا؟ كيف تكون صديقا لتكون مع الصديقين؟ أقول مستعينا بالله عز وجل أن لفظ الصدق يستعمل في خمسة معاني. لفظ الصدق يستعمل في خمسة معاني. احرص على تحقيق معاني الصدق الخمسة لتكون صديقا. المعنى الأول الصدق في القول. المعنى الثاني الصدق في النية والإرادة. المعنى الثالث الصدق في العزم والوفاء به. المعنى الرابع للصدق الصدق في الأعمال. المعنى الخامس الصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. الصدق في الأقوال، الصدق في النية، الصدق في العزم، الصدق في العمل، الصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في ذلك أو في جميع ذلك فهو صديق، لأنه مبالغة في الصدق. ثم هؤلاء الصديقون أيضا على درجات، فمن كان له حظ في الصدق في شيء من هذه الخمسة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه، فإذا حقق هذه المقامات صار صديقا. يبقى من صدق القول يسمى صادقا، من صدق في نية سمي صادقا، من صدق في عمله سمي صادقا، فإذا صدق في ذلك كله سمي صديقا. أما المنزلة الأولى أو المعنى الأول للصدق هو صدق اللسان، صدق القول، وهذا يكون في الإخبار أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه. الإخبار يعني الخبر، يخبر عن شيء، والإنسان إما أن يخبر عن الماضي وإما أن يخبر عن مستقبل. هذا الدرس لأصحاب الهمم العالية اللي عايزين يحققوا منزلة الصديقية. صدق في القول، صدق اللسان، فاللسان يخبر عن أشياء سواء في الماضي أو في المستقبل. أما المستقبل فيدخل فيه الوفاء بالوعد، فلو أخبر أنه سيفعل كذا، سيأتي، سيعطي، فإنه يفي بما وعد ليكون خبره عن المستقبل خبر صدق. وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. واللي بينقل خبر الكذب دون تحقيق فهو أحد الكذابين. اللي بينقل الخبر دون تحقيق أو إسناد فهو أحد الكذابين. فليقول حصل كذا لأنه سمع كلمة من أقوال فردد هذه الكلمة، وهي ألوان الإشاعات التي ماج بها مجتمعنا، هذه صورة من صور الكذب. فهو يخبر بخبر الكذب دون تحقيق أو إسناد. فالصدق في القول، في الإخبار عن الماضي، وفي الوعد والإخبار عن المستقبل. الصدق في القول يعني التحقق من الأقوال، فلو قالوا فلان كذا أو فلانة كذا أو حصل كذا أو لم يحصل كذا فلا يتفوه بشيء من ذلك حتى يتيقن أو يسند ذلك إلى قائليه. وهذا الصدق، صدق القول، صدق اللسان في الماضي والمستقبل هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. لما بنقول الصدق على طول أول ما بيتبادر من الذهن هو الصدق في الإيه؟ في القول. ومن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق. ولكن هذا الصدق له كمالان، يبقى اللي يصدق في الأخبار ماضيها ومستقبلها يسمى صادقا، لكن هذا الصدق الصدق في القول صدق اللسان له مقامين عاليين، له مقامان عاليان. المقام الأول أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، يكون صادق فيما يناجي به الله ويدعو به الله. فلو قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في استفتاح الصلاة، وقلبه لاه قد توجه إلى الدنيا وأسواقها ونسائها وبنيها، فهو كاذب حين قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الصدق في مناجاة الله، اللهم إني عبدك، ويستحضر معاني العبودية. أما إن كان عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للقطيفة والخميصة فكذب إذ قال اللهم إني عبدك. فالعبد الحق الذي وجوده لمولاه فهو عبد لله لا لنفسه، وهذه هي درجة الصديقين، صدق في القول مع الله، صدق في مناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن العبد ينطق بلسانه، وليس معنى هذا أن العبد لا يدعو بهذه الدعوات، ولكن يدعو بها ويحقق فيها الصدق، يحقق فيها الصدق. يبقى مش شرط الدعاء هو الحل، إنما يدعو بالدعاء ويجتلب معاني الصدق في نفسه. المرتبة الثانية وهو الكلام عن المعاريض. المعاريض مندوحة عن الكذب، ومعنى التعريض يعني الإنسان يقول لفظ يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد، والسامع أول ما يسمع اللي يرد إلى قلبه المعنى القريب، والمتكلم إنما يقصد المعنى البعيد. هذه المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، يعني ممكن تنتقل من الصدق الذي يطابق القريب الذي يفهمه الذي أمامك إلى مرتبة أقل منها هي مرتبة التعريض، وهذه يحتاجها الإنسان في حربه مع الأعداء. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر فقال لهم من أين أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ماء، فقال ذلك الأعرابي أو ذلك الرجل إني لأعرف قبائل العرب وما أعرف قبيلة تسمى ماء، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، أي أن الإنسان خلق من ماء مهين، فقصد المعنى البعيد ويفهم المستمع معنى آخر قريب. وهذا كان في حرب وفي غزو يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال له من قبيلة سين أو صاد وكذب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحرب فإن الحرب خدعة. ومثل هذه المواطن قد يكذب فيها الإنسان، لا، يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. فالإنسان صادق اللسان صادق القول، يحرص حتى في مواطن إباحة الكذب أن يعرض ولا يكذب، مفهوما؟ كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم كذب الرجل على امرأته يتودد إليها ويرفع عنها رجز الشيطان ووسوسة الشيطان وما يحصل في نفسها مما يحصل في نفوس النساء، فيذكر لها ألفاظا في الحقيقة ليست هي الحق، ولكنها تحتمل معنيين، تفهم هي القريب وهو يريد البعيد. يبيح له أو يباح له أصلا الكذب. لو قال إني أحبك، والله ما فكرت اليوم في أحد غيرك، والله اليوم طول النهار وأنت على بالي، كذاب، هو كذاب وما فكر فيها ولا لحظة. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون من الكذب. فليس بكذاب من ينمي خيرا أو يفشي خيرا. ومن الأحوال التي يباح فيها الكذب كذب الرجل على امرأته بمثل هذه الصورة يتودد إليه. ولكن لو استطاع أن يعرض دون أن يكذب فهذه منزلة كمال عالية ينبغي أن يتصف بها الصديق، ينبغي أن يتصف بها الصديق. إذن صدق اللسان صدق القول، وله كمالان طبعا، صدق في الماضي في الإخبار عن الماضي، وصدق عن المستقبل في الوعود التي يعديها الإنسان، دي مرتبة صديقية. يكمل أو تكتمل هذه المنزلة إذا عرض في مواضع يباح فيها الكذب، وأن يصدق في مناجاته لله عز وجل في تحقيق ألفاظ الدعاء والمناجاة. واضح؟ نذكر هنا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الشأن، وهو في مسألة صدق اللسان. أولا اعلم أن الصادق في قوله هو أصدق الناس في رؤيته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح زي ما شافها بالضبط صلى الله عليه وسلم، أنه كان صادق. وفي حديث أبي هريرة، والحديث مروي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. اللي عنده صدق اللسان وصدق القول في هذه الصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما يرى الرؤيا هو أصدق الناس رؤيا. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. مش قلت لكم إن المنزلة اللي بعد النبوة على طول هي منزلة الصديقية؟ فكانت رؤى الأنبياء حق لأنهم صادقون، فكان أصدق الناس هم أصدقهم رؤيا، أصدق الناس هم أصدقهم رؤيا. الصدق تحصل به بركة في البيع، وهذا موطن يختبر فيه الصادق في صدقه في وقت يحتاج فيه إلى المال، يحتاج أن تربح سلعته أعلى سعر، إذا عايز يبيع السلعة أيا كانت السلعة فيصدق في وصفها، بيبيع سيارة مش عارف رشت مرشتش، موديل كام ولا رخصة كام، كانت مع فلان وكانتش مع فلان، اشتريتها بكذا بعتها بكذا، بيظهر صدقه واختباره في الصدق في مثل هذه المواطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يستحث في التجار الصدق، فيقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الصدق يا أخواني بركة في البيع. فالتاجر الذي يصدق لسانه ويصدق قوله ويقول الحق في سلعته يبارك الله له وإن ربح الربح اليسير. فربح قليل يبارك الله فيه خير من ربح كثير يكذب صاحبه ولا يبين ما فيه من عيب يمحق الله سبحانه وتعالى بركته، فيصرفه في مرض أو يزول المال، أو يصرفه في وجه غير وجوهه، أو يضيع أو يزول، تمحق منه البركة. الصدق بركة في البيع. وإذا تكلمنا عن صدق القول وصدق اللسان فلا يفوتنا أبدا حديث كعب بن مالك، وهو حديث طويل ووردت الآية اللي افتتحنا بها الدرس عقب ذكر قصة هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كعب بن مالك تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، لأنه ما كانش خارج للإيه؟ ما كانش خارج للغزو، إنما خرج يريد عير قريش، ولاقى العدو على غير ميعاد، على غير ميعاد ما خرج لغزو عدو صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، يعني تبايعنا عليه، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. كان بقوة وكنت ميسور الحال حين تخلفت عن غزوة تبوك، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، لكن يوم غزوة تبوك كان عندي راحلتين بدل الراحلة الواحدة، حتى جمعتهما في تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازة اللي هي الصحراء الطويلة، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا رايحين والموقف كيت وكيت بالضبط عشان يتأهب المسلمون لهذه الغزوة الكبيرة، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، احنا رايحين في اتجاه كذا لغزو كذا، لأنه كان دايما يواري صلى الله عليه وسلم ولا يذكر المكان على التحديد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما فيش ديوان فيه أسماء الجنود، وكان عددهم كثير، وبالتالي مش معروف في وسط هذا العدد الكثير مين حضر ومين ما حضرش الغزو. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني اللي عايز يغيب كان يغيب، ما حدش ياخد باله ابدا في وسط هذا العدد الكبير والغزو، الا اذا نزل بقى وحي ها يخصه بالذكر، لكن في الناس ما حدش ياخد باله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال، ثمار الصيف والظلال في وقت ذلك الحر الشديد، فانا اليها اصعر، يعني اميل، يخرج في غزوة وعدو كثير والمسافة طويلة من المدينة إلى تبوك، واللي راحوا السعودية عرفوا الكلام ده، فملت إن أنا أقعد في الراحة وفي الظلال ومحدش عارف عني حاجة. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، أروح أتجهز وأرجع ولي الله لسه مسافة لسه وقت، أروح وأرجع أروح وأرجع، ها تعرفين لما بيضرب التسويف على إنسان سوف أتجهز ويروح ويرجع وما يتجهزش، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني لو قال دلوقتي غزو أركب أي راحل وأروح مش محتاج تجهيز. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني تقدم الغزاة وسبقوا، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فصفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الرسول خرج بالجيش وهو تخلف. يقول كنت كل ما اخرج اطوف بالمدينة بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموصا عليه في النفاق. كل ما لف في المدينة ما ليش حد يتخلف غير اللي معروف ان هم منافقين او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. النبي تذكر كعب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كعب. قال ما فعل مالك؟ كان رايح وجاي وعمال هيجهز الغزو. عمل ايه؟ هو جه ولا ما جاش؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه هدومه وثيابه راحلتين وبتاع انشغل بالدنيا وثيابه ونظر في نفسه وما خرج. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الكلمة اللي فاتت ديت طعن في كعب. حبسه برداه فرحان ومعجب بثيابه وبالخير اللي هو فيه فما جاش. قال له بئس ما قلت، يرد غيبة كعب بن مالك، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيش كثير وما يعرف أين كعب. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، مبيضا يعني لابس ثوب أبيض يزول به السراب يعني يتحرك من بعيد شايف صورة حد جاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك يعني عائدا حضرني بثي. البث هو أشد الحزن، أشد الحزن، الحزن كما حزن يعقوب أبو يوسف، إنما أشكو إيه بثي يعني الحزن الشديد جدا. بقول قاعد بقى نفسي حزن شديد، النبي هيرجع وهيسألني. فطفقت أتذكر الكذبة، هكذب أي حاجة، أقول أي حاجة، وأقول بما أخرج من سخطه غدا. رسول هيسخط علي، ما خرجتش ليه؟ طب أخرج من سخطه إزاي؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. يقعد مع زوجته، أنا دلوقتي تخلفت أقول للنبي إيه؟ روح لزوجته التانية، أنا تخلفت أعمل إيه؟ عمال يطوف في أهله ويسأل هقول ايه واعمل ايه. فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت اني لن انجو منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه، قررت اني لازم اكون صادق. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، مجموعة المنافقين والثلاثة الذين تخلفوا، فصفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. خلاص ناس بتقول والله ويحلفوا إن هم ما خرجوش عشان لهم عذر عشان كذا عشان كذا، وهم كاذبون، لكن الذي يعلم هم صادقون أم كاذبون ليس إلا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، بصوا بصة وبيبتسم الابتسامة، يعني مش ابتسامته اللي عايدة عن النبي لما بيشوف أصحابه. تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى حط مكانك أو نفسك مكان كعب بن مالك، تتخلفت عن غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عندك الإمكانات، وأجمع بينه وبين نفسه أن يصدق. فجئت أمشي وكأني به رضي الله عنه يقدم رجلا ويؤخر رجلا حتى جلست بين يديه. فقال لي ما خلفك؟ السؤال اللي اشتد له بس هو حزنه. فقال: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ انت مش اشتريت راحلة وظهر؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. أنا معروف عني كعب بن مالك، لو حبيت أجادل أدخل في حوار محدش يغلبني في الكلام، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد، يعني تحزن وتغضب، تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. حدثتك بكذب هتصدقني وتكل سريرتي إلى الله، وبعد كده رب العزة يكشف أمري ويفضحني وتغضب علي، لكن اليوم أحدثك بحديث تغضب علي فيه وأرجو أن يغفر الله لي ويرضيك عني. والله ما كان لي عذر، والله ما كان لي عذر. خلي بالك من صدق القول وصدق اللسان. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أغنى وقت كنت فيه وأملك للراحلة يوم ما تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. كفاية دي والله أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، والكلام ده يعني شيء مهم جدا. أما هذا فقد صدق، يبقى اللي قبليه كانوا إيه؟ يبقى ما كانتش فايتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكل السرائر إلى الله. أما هذا فقد صدق، دي كلمة جميلة في حق كعب، والمنافقين اللي كذبوا هذه تكون في نحورهم. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به إليه المخلفون. يعني الكذابين المنافقين طول عمرهم كذبوا، كنت انت دي كذبة وحيدة وتنجو بها من هذا السخط. فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. ما هو اللي اعتذروا وقبل علانيتهم استغفر لهم، كان يكفيك النبي يستغفر لك. فقال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. خلي بالك انك عشان توصل مرتبة الصديقية لازم ربنا يختبرك، فهتجد من الناس من يحثك ويؤذك على الكذب ويسهله في عينك ويبسطه ويجعله شيء ميسور. خلاص جت على ديت ما تمشيها، وكان النبي يستغفر لك وكفاية استغفار النبي ليه. لا يزالون به. قال: حتى كدت ان ارجع واكذب ايه؟ واكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من احد؟ في حد عمل زي ما انا عملت؟ في حد صدق زي ما انا صدقت؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك، قوما حتى يقضي الله فيكما. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع او ابن ربيعة العامري، وهلال بن امية الواقفي. قال كعب: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فاللي هيعينك انك تكون من الصديقين ملازمة الصادقين. انا كنت هرجع واكذب نفسي، بعدين سألتهم حد عمل زي قالوا فلان وفلان، واللي ذكروهم ناس من اهل بدر صالحين. قلت: لا، ما تشبهش بالمنافقين وخليني مع الاثنين الصالحين الصادقين. قال: فمضيت حتى حين ذكروهما لي، لما قالوا لي فلان وفلان مرارة وهلال، قلت: لا، مش راجع للنبي، هو كده وانا مع مرارة وهلال رضي الله عنهم اجمعين. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. ايها الثلاثة، ثلاثة دولت ممنوع حد يكلمه من بين من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم. المنافقين رايحين جايين والمسلمين بيكلموهم، والثلاثة الصادقين لابد أن يختبر الله سبحانه وتعالى صدقهم. دي مرتبة الصديقية، انتبه، مرتبة عالية بعد النبوة مباشرة. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ بقيتش طايق حاجة ولا الأرض اللي أنا ماشي عليها، أمر على الناس السلام عليكم محدش يرد علي، أكلم حد محدش يرد علي، تنكر لي كل شيء حتى الأرض اللي أنا ماشي عليها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء هم الثلاثة الواردين في سورة التوبة، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. الأمر شديد جدا. شوف لما بكون بينك خصومة بينك وبين امرأتك بس، وإحساسك إنك داخل خارج، لا بتكلمها ولا بتكلمك، تحس إن قلبك ضاق والأرض ضاقت ومش طايق حد، وهي واحد أنت بتكلم سائر الخلق وسائر الإخوان والأحباب والأصحاب، فما بالك لو كانت الأصحاب كلهم والدنيا كلها قد قاطعته. اختبار وابتلاء لهذا الصدق. قال: فاستكانا صاحبي وقعدا في بيوتهما يبكيان، واما انا فكنت اشد القوم واجلدهم. هم التانيين كانوا كبار في السن، هلال ومرارة، فقعدوا في بيوتهم يبكيان والامر استمر على ذلك، لكن انا كنت شاب جلد رايح جاي، مش هقعد في البيت. فكان الـ الـ الـ الـ الـ يعني مقاساة هذا المقاطعة، وهذه مقاطعة شديد وأشد على نفس مين؟ على نفس كعب بن مالك. فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام؟ عمال يبص ويتأمل مستني بس النبي يحرك شفايفه، يهيئ لي، لأنه نفسه تتحرك شفايف النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، يهيئ لي كأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك شيء، وأقول: هل رد؟ هل تحركت شفتاه بالسلام؟ فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. هذا أصلي جنبه وأقعد أبص له من الجنب، أي حاجة عايز يعني يحن علي ولو بنظرة، أحس إنه في رضا، لكن مقاطعة تامة. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. رحيم بالأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر مقاطعته، لكن نفسه أن ربنا يتوب عليه، نفسه أنه يرجع، فيخليه يصلي النبي يقعد يبصله. شوف تخيل هذا الكلام لما بيكون من ولد، وانت مقاطع ولدك لذنب اصابه، خلاص ما بتبصروش وتقول انك معرض عنه، لكن لما يكون هو خارج ولا انت شايفه من شباك ولا من مكانه وهو مش شايفك، تقعد تبصره لانك تحبه، وان مقاطعته لمصلحتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر، يعني يبصره وهو بيصلي، فاذا قضى صلاته قال، واذا التفت نحوه اعرض عنه. يجي يلتفت ينبسط نحاس النبي يبصره واحنا بنعرض عنه. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. شوف امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ ابن عمي، انت مش عارف ليه بحب الله ورسوله؟ انت مصدتش عليا ليه؟ قال فسكت. فعدت فناشدت: انشدك بالله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدت فقال: الله ورسوله اعلم. انت مش عارف ليه بحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله اعلم. ففاضت عيناي شك، انا بحب الله ورسوله ولا بحبش الله ورسوله؟ ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، النبطي الفلاحين بتوع الأعاجم، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ الدنيا كلها مقطعة، وفي نبط من أنباط الشام جاي ويقول: فين كعب بن مالك؟ مين يدلني على كعب بن مالك؟ خلي بالك، ادي في واحد هو هيكلمه. قال: فصفق الناس يشيرون لي او يشيرون له الي، يعني يشيرون له هناك ده، حتى جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه خلي بالك بقى اللي بيصطادوا في المية العكرة وأعداء الإسلام دايما بيبقى عندهم جواسيس عشان يعرفوا الأحوال الداخلية إيه أخبار الإخوة وأخبار الملتزمين وعاملين إيه. طيب فلان أصحابه قالوه وشنقوه وبغضوه خلوه على جنب ومحدش بيسلم عليه فرصة يبقى ناخد فلان ده نستعمله إحنا في حرب الإسلام والمسلمين. ومرضى القلوب كثيرون في هذا الزمان. فبيشوف أي مدخل لأمثال هؤلاء اللي يشوفوا أي مدخل في الشريعة لتأديب أهلها واستمساكهم وامتحانهم وابتلائهم ليبتلي الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. جاءوا كتاب من ملك غسان شوف الكلام ده كلام الخبيث فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. صاحبك واضح أنه إيه رماك ما تيجي وإحنا هتجد عندنا الساعة. طبعا لو راح أموال ومنصب وهيخلوه أحسن من الكفار اللي معاه لأنه يكون حربه على الإسلام والمسلمين أشد من الكافرين أنفسهم. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها. شوف القلوب اليقظة ده اختبار تاني كمان أنا ناقص وهذه أيضا من البلاء أحرمها في النار حرقها. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبت الوحي يعني استبطأ تأخر في شأن هؤلاء الثلاثة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. مسألة بتشتد بلاء من غسان بلاء حتى في أهلي ولا تقرب من زوجتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ اللهم ارض عنهم اللهم ارض عنهم. شوف الكلام شوف الامتثال يعني يأمرك أن تعتزل امرأتك خلاص هناخدها على المعنى اللي السهل واعتزل امرأتك. عايز يمتثل الأمر أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك اللي هم مرارة وهلال. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر روحي عند أهلك. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ أنا هعتزله لكن ده راجل كبير وانا اخدمه لكن مش هيقربني مش هيجامعني مش هيأتيني مش هيبيت معي الفراش لكن اخدمه لانه راجل كبير. قال لا ولكن لا يقربنك مفيش مشكلة اخدميه لكن ما يقربش ايه منك. فقالت انه والله ما به حركة الى شيء يعني هو مش هيقربني اصلا ده راجل كبير ووالله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا هو مش هيقربني لانه اصلا عمال يبكي بقاله 40 يوم لغاية النهاردة ما كفش عن البكاء. فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك. هلال ابن امية استأذنت امرأته واذن لها فزوجته بتقول له طب ما تستأذن انت كمان يمكن يأذن لك ان انا اخدمك وابقى في البيت. فقد اذن لامرأة هلال ابن امية ان تخدمه فقلت لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كعب بن مالك وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. طيب ده عشان رجل كبير لكن أنا ما أمنش على نفسي وأنا رجل شاب تكون معي في البيت وواقعها وأجامعها يبقى أنا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا سيدي الحق لأهلك. فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة. خلي بالك يا اخواني خلي بالكم النقطة دي كعب بن مالك وصاحباه مستمرين على الصلاة مع الناس في المسجد رغم ان الكل مقاطعهم لكن الامر شرعي الامر دين فيصبرون على هذا البلاء. فصلى صلاة الفجر

يقول كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. الحديث له بقية طويلة، لكن هو ده الشاهد منه، الصدق والابتلاء في الصدق. ودي هي المنزلة الأولى يا إخواننا، اللي هي صدق الايه؟ نسيته، صدق القول واللسان، يصدق الإنسان في قول لسانه. المرتبة الثانية صدق النية والإرادة، صدق النية والإرادة، وهذا يرجع إلى الإخلاص. يعني أول ثلاثة تسعر بهم النار، حافظين الحديث، رجل حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيسأله رب العزة فيقول: يا رب حفظت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فقال له: كذبت، كذبت. هو حفظ ولا ما حفظش، وتعلم ولا ما تعلمش؟ حفظ وتعلم، ورب العالمين قال له كذب. كذب في ايه؟ في نيتي. انما حفظت ليقال حافظ، وتعلمت ليقال عالم. يبقى التكذيب هنا مش تكذيب القول ولا تكذيب اللسان، لا، ده قوله صحيح، هو فعلا تعلم وعلم وحفظ وحفظ، لكن كانت نيته نية كذب ليست لله. أنفق المال الثاني: أنفقت فيك يا رب في كل وجه. قال له: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد. قاتلت فيك يا رب. قال: كذب، رغم أنه فعلا قاتل، لكن نيته ما كانتش لله. دي اسمها الصدق في الايه؟ في النية. فهو كاذب بنص الحديث في نيته، في نيته وليس في قوله. رب العالمين يقول في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد إن المنافقين هم قالوا إيه؟ إنك لرسول الله. طب ده صدق ولا مش صدق؟ يبقى الكلام صدق، لكن النية كانت غير صادقين، غير صادقين، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في نياتهم، لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمير القلب، لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ايه؟ ضمير القلب. ولهذا يا اخواني الصدق في النية والإرادة من أعلى منازل الصديقين. وبالتالي يمكن أن نقول أن أحد معاني الصدق يرجع إلى خلوص النية، يرجع إلى الإخلاص. فكل صادق لا بد وأن يكون مخلص، مخلص. فكل صادق فلا بد وأن يكون مخلصا، لأن الصدق من ضمن معاني الصدق الإيه؟ صدق النية. يبقى أيهم أوسع، الصدق ولا الإخلاص؟ الصدق، لأن الصدق يدخل فيه هذه المعاني الخمسة اللي واحد من معانيه صدق النية الذي هو الإخلاص، صدق النية الذي هو الإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في صدق النية: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا: إنما الدنيا لأربعة نفر. خلي بالك عشان تشوف انت واحد من الأربعة دول. إنما الدنيا، كل رجال الدنيا واحد من الأربعة دول. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. غني وتقي، فيعطي بهذا العلم بالله وتقواه بالله مما أعطاه الله وينفقه في وجوه الخير. هذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. خلي بالك فهو فقير، فهو صادق النية، هو ده الشاهد، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجره ما سواء. ممعوش مال لكنه شقي وصادق في النية، وقال قولي يوافق هذه النية الصادقة، يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء. بالعكس العلماء بيقولوا أن الثاني له منزلة أعلى. عارفين إيه هي؟ أن العبد يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالأولاني هيسأل هذا السؤال لكن الثاني لا يسأل هذا السؤال. لكن إحنا يهمنا مسألة الأجر، أجرهما سواء لأنه صادق الإيه؟ النية. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، غني وغير تقي، لا ليس له علم بالله ولا بشرع الله، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. طب الرابع، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يقصد رقم كام؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة قال فهو نيته، مش فهو ونيته، لفظ الحديث فهو نيته فوزرهما سواء. الله أكبر، لو كان عندي فلوس كنت خدت البنات في العربيات زي الواد ده، لو كان معايا فلوس كنت شربت زيه وعملت زيه، فوزرهما سواء هو نيته، إذ أنه لن يمتنع عن فعل المعاصي لرادع تقوى بداخله، إنما المانع له هو العجز، عشان ما يتعارضش مع الحديث الآخر إن العبد يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة، ويهم بالمعصية فلا يعملها فتكتب له حسنة. ده هم بالمعصية ولم يعملها، لكن لم يعملها بسبب العجز، ففي فرق كبير جدا. فكم من معاصي نقع فيها بنياتنا وقلوبنا. الشاهد صادق النية. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم. تعرفين قصة الثلاثة حتى لا نطيل؟ هذا قام عن ابن عمتي، عن ابنة عمه أو ابنة عمه، وهو أشد رغبة فيها مما كان، وهو متمكن منها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهي. والثاني توقف بإناء اللبن لا يسقي أولاده حتى يقوم أبواه، والثالث يدخر أموال هذا الأجير ويثمرها له وإله وينميها له حتى يعطيه غنما كثيرا وبقرا كثيرا بين جبلين. كل واحد يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. إذا كنت عارف أني صادق في نيتي في العمل ده فرج عنه، ففرج الله عنهم، ففرج الله عنهم، ده بنسميه صدق الايه؟ صدق النية، صدق النية. ولهذا من صدق في نيته بلغ منزل العاملين وإن لم يعمل. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا، صادق في ايه؟ في هذه النية في الطلب، أعطيها ولو لم تصبه. صادق في النية يتمنى أن لو كان مع المجاهدين يقاتل تحت الحجر، يقاتل معه، تمنى ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يبلغ ذلك المنزل. عجز عن الوصول يكتب له ما يكتب لهؤلاء. وفي الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. دي اسمها صدق يا أخوانا، صدق النية. فالمرتبة الثانية بعد صدق القول هي صدق النية. المرتبة الثالثة صدق العزم والوفاء به. الإنسان قد يعزم على عمل فيقول في نفسه إن رزقني الله مالا تصدقت بكذا، أو إن لقيت العدو في سبيل الله قاتلت ولم أبالي، لو نجحت هعمل كذا. دي اسمه إيه ده؟ عزم. عزم لأن أعطاني الله كذا لفعلت كذا. الوفاء بالعزم هو موطن الصدق. لازم يبقى صادق في عزمه وصادق عند وفائه بذلك الايه؟ بذلك العزم. تعرفين في واحد بعد ما يندم او بعد ما يعزم ان الشادي لو شاف الله ولده تلاقيه عمال يسأل ينفع عم الشيخ اكل منها؟ ينفع اطلع نصها كده ونصها كده؟ ينفع كذا ينفع كذا؟ مفيش صدق في العزم، مفيش صدق في الوفاء بالعزم فيما عزم عليه. فلما بتحق الحقائق ويتمكن بتهيج الشهوات وبتنحل العزيمة تغلب عليه شهوته ولا يصدق في وفائه بعزمه. يقول الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا الله عليه. أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه، ما خرجتش مع بدر، ما خرجتش مع أصحاب بدر، أصحاب بدر اللي ربنا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو ما خرجش دخله، ده النبي ما كانش خارج للغزو أصلا. قال لما شق ذلك عليه أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. إلى هذا العزم من هذا الصحابي الجليل أنس بن النضر، أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد أحدا في العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال واهل لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد. رايح فين؟ ابعد، أنا شامم ريح الجنة قبل أحد. ده الصدق في الوفاء بما عزم عليه. لأن أراني الله سبحانه وتعالى مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. أول واحد طالع منطلق صدق في هذا العزم، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة. فقالت أخته بنت النضر ما عرفت أخي إلا بثيابه، فنزل قول الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق في الوفاء بهذا العزم والعهد. في حديث فضالة بن عبيد والحديث حسن، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة، الشهداء أربعة، بيتكلم عن شهداء المعركة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتلا، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا. النبي رفع رأسه لغاية لما وقعت القلنسوة والعمامة من على رأسه، تخيلين منظر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي الناس ترفع رأسهم كده، يعني مكانه عالي جدا عشان تشوف مكان لازم ترفع رأسك فوق خالص، لذلك انه وقعت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنسوته. ده أعلى واحد. شوف مواصفاته في السن، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال الراوي: فلا أدري قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا كان، حديث مسلسل يصف طريقة رفع رأس النبي صلى الله عليه وسلم لوصف علو هذا الرجل في الجنان يوم القيامة. ورجل جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح، أتاه سهم عاسر فقتله، فهو في الدرجة الثانية، أصابه ما يصيب بعض الناس من كأنما ضرب جلده بطلح الشوك أو بشوك الطلح، لكنه ثابت في أرض المعركة ما فرش، لكن تحت الرصاص وشاف رصاصة جنبه يمين وشمال وفوق، أصابه شيء من الخوف، جسمه شعر كأنه أصيب بشوك في جسده، لكن ثابت في أرض المعركة على قدر إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: فهو في الدرجة الثانية، مش زي الأول، لكن هو من الشهداء. قال: ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا في السر، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. كان ماشي على سطر يسيب سطر، يطيع ويعصي يطيع ويعصي، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله أن يتوب علينا. فهذا في الدرجة الثالثة. ورجل أسرف على نفسه، كان مذنب، لقي العدو فصدق الله في عاصي، لكن في دمه الولاء لأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر. ولما بتذكر له أخبار اليهود وأخبار الأمريكان وأخبار أعداء الإسلام وهم يقتلون المسلمين، تجد عنده من الصدق في عزمه ما ليس عند سواه، فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. خلي بالكم ان في ثلاثة اتقال فيهم صدق، صدق الله، لكن خلي بالكم ان اللي تقدم في الاول، الاثنين اللي تقدموا في الاول، واحد قيل فيه صدق الله، واحد لم يقل فيه هذا، ليس معنى هذا انه ليس صادق النية، لكن الاثنين كانوا اقوياء في ايمانهم في طاعاتهم في السلم، فصاروا في اعلى المنازل. عشان كده يا اخوانا من اقوى ما يعد به الواحد منا نفسه للجهاد الطاعة والثبات في ايام السلم. فاذا لقي العدو حتى لو ضرب جلده بشوك طلح فهو في الدرجة الثانية، بايه؟ بقوة الإيمان الذي حصله في السلم. فاللي قدم في الدرجة الأولى والدرجة الثانية قوي الإيمان، قوي الإيمان، لكن الثالث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والرابع أصرف على نفسه أي بالمعاصي. واضح إخوانا؟ كلهم صادقون، لكن تفاوتوا في ذلك، في ذلك الإيمان، فصارت درجاتهم على قدر إيه؟ إيمانه. وده يبين لنا أهمية الإعداد للشهادة في السلم قبل الحرب، واضح؟ حتى تصير في الدرجة الأولى من الشهداء. الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى اللي هو الصدق في إيه؟ مش عايزكم يروح منكم معاني دي في الإيه؟ في العزم والوفاء به. يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذب إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به فكذبوا في وفائهم بهذا العزم وهذا العهد، فجعل العزم عهدا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقا. وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث، فإن من الصدق اللي قبله، فإن الناس قد تسخوا بالعزم ثم تكيع عند الوفاء. كلام جميل. ساعة العزم ممكن يقول يا رب لو شفيت هعمل كذا، وأنا لو جالي مال هعمل كذا، واضح؟ يبقى صادق في هذا العزم، هو ساعتها مش كذاب، وساعتها فعلا صادق من قلبه. لكن عند الوفاء بالعزم يكيع، يضعف ويتخلف ويكذب في هذا الوفاء. فالحذر من مثل هذا الكذب. درجة الصديقية تشمل الصدق في القول واللسان، والصدق في النية والإرادة، والصدق في العزم والوفاء به. الدرجة الرابعة الصدق في الأعمال. الصدق في الأعمال، نعم، من الله سبحانه وتعالى عليك بلحية وثياب بيض وثوب قصير امتثلت فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاصدق ليصدق ظاهرك باطنك. هل يعني هذا ألا يتمثل الإنسان السنن الظاهرة حتى يظهر الباطن؟ زي ما بعض الناس يقول، يقول لك لا يا عم انا مش هطلق لحيتي، والبنت والاخت تقول مش هلبس النقاب ولا اعمل، غير لما احس ان قلبي ابيض وانا لسه عندي اشياء كثيره باطنه. غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولكن الصواب في الصدق في الاعمال كما يقول الامام الغزالي رحمه الله، هو ان يجتهد حتى لا تدل اعماله الظاهره على امر في باطنه لا يتصف هو به، لا بان يترك الاعمال. ما هو الشيطان هيزين لك كده، خلاص كده انت مش صادق في هذا الكلام وباطنك اقل، ما تعملش الظاهر. لا، لا بان يترك الاعمال، ولكن بان يستجر الباطن الى تصديق الظاهر. يبقى زي ما بيقول ها ربيتها فربتني، فلما اطلقها ها ربته، فاصبح كل ما يجي يطلق بصره يعني تبو ده، كل ما يجي يعمل معصية، كل ما يجي يصخب في الأسواق، طب واللحية، طب كل ما يجي يفعل معصية أو يخالف في أمره، طب والثوب، طب والهيئة، فيجره هذا الظاهر إلى إصلاح الإيه؟ إلى الصدق في الباطن، إلى الصدق في الباطن. وهذا مخالف لما ذكر في الرياء. طب إيه الفرق بينه وبين الرياء؟ صراحة فرق دقيق ورائع لم أجده إلا عند الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله. يقول لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك. انتبه لأن المعنى دقيق ومش هيفهمه غير اللي فعلا بيفتش في قلبه عشان يعرف فيه رياء، فيه عجب، فيه صدق، ما فيش صدق. المرائي يقصد ذلك، يعمله عشان الناس تشوفه. ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره، يقف في هيئة الخشوع ونظره إلى الأرض، ما يقصدش إن الإخوة يشوفوه، مش في دماغه ولا في ذهنه ولا في تفكيره الرياء، لا يقصد ذلك، ولكن قلبه غافل عن الصلاة. خلي بالك، ثلاث أصنافه: واحد واقف في الصلاة بخشوع وقلبه فعلا خاشع، واقف في خشوع لله مش في ذهنه الإخوة ولا يرائي الناس، وفعلا قلبه خاشع، هذا مخلص وصادق. طيب واحد واقف بهيئة الخشوع وقلبه غير خاشع وما يقصدش مراءة الإخوة، نسميه ايه؟ ها؟ كاذب في هذا العمل، فظاهره شيء وباطنه غافل ما فيهوش خشوع. واحد آخر ظاهره خشوع وباطنه غافل ولكن يقصد أن يرى الناس مكانه، فهذا نسميه مرائي. ففي فرق بين الرياء وبين الكذب. فكم من واقف على هيئة الخشوع ولا يقصد الرياء ولا مشاهدة الخلق، ولكنه كاذب إذ لم توافق هيئته باطنه، فده نسميه كاذب في الإيه؟ في الأعمال. فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله وهو في باطنه قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته. اللي يشوفه ما شاء الله شاف خشوع، ده قلبه معلق ده في العرش، وهو قلبه في السوق وفي البيع وفي الشراء مش هنا خالص. فهذا كاذب في ايه؟ في عمله. طب نقول له ايه؟ نقول له سيب الصلاة ولا نقول له زر باطنك عشان يوافق هذا الظاهر؟ واضح اخواني؟ فهذا يدعوه، ليس هذا نقد لوقفته في هيئة الخاشع، ولكن هذا نقد للباطن الذي لا يوافق الظاهر. وحل ذلك أن يجر الباطن إلى موافقة الظاهر، لا أن يجر الظاهر لمخالفة الباطن. مش يجر ظاهره عشان يبقى زي باطنه غافل ولاهي. واضح إخواني؟ قال فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطل إعرابا هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق في الأعمال. وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار، فهذا مرائي ولا غير صادق؟ غير صادق في عمله، وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيا له. المرائي بيقصد له نية، والنية هي مراءة الخلق، إن يقولوا عنه خشوع ويقولوا عنه وقول، يقولوا عنه كذا. لكن الكاذب لا، لا يقصد الرياء، ولكنه خالف في هذا العمل ظاهره خالف باطنه، فيسمى كذبا في الأعمال، سمي كذبا في الأعمال. وهذا نتذكر في حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا أو إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. إن صدق إن الأعمال دي اللي هيعملها فعلا هتوافق الظاهر الباطن يدخل الجنة. ده صدق ليه؟ إن أعمال الرجل ده لن هتوقف على هذه الأعمال خلاص، وفعلا هيعمل هذه الأعمال. النبي قال أفلح إن، مش قال إن عمل، مش قال إن صلى، مش قال إن خشع في الظاهر، لا، أفلح إن صدق. إذا وافقت هذه الأعمال فعلا نية صحيحة وخشوع في قلبه يدخل الجنة بذلك الصدق. ده بنسميه صدق في إخواننا الأعمال. يبقى درجة الصديقية صدق اللسان والقول، صدق العزم، صدق النية والإرادة، صدق العزم والوفاء به، صدق الإيه؟ الأعمال. آخر منزلة وهي أعلى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين. إحنا بنخاف ربنا ولا يا أخوانا؟ هتردوا؟ في خوف من الله؟ في فرق بين الخوف من الله والصدق في خوفك من الله. هل نرجو الله ولا نرجو سواه سبحانه وتعالى؟ في فرق بين الرجاء والصدق في الرجاء في الله. هل نعظم الله؟ طبعا، فهو العظيم سبحانه. في فرق بين تعظيمك لله وبين صدقك في هذا التعظيم. هل أنت راض عن الله؟ الحمد لله. في فرق بين الرضا والصدق في الرضا. هل تتوكل في أعمالك على الله؟ نعم، في فرق بين التوكل وبين الصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. من هم سموا مؤمنون ليه؟ ما هو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يبقى كأن مطلوب إيمان وصدق في هذا الإيمان. وفي آخر الآيات قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الصادقون. صادقون هم الأولين في إيمانهم، ما كانواش صادقين؟ لا، في إيمان وفي صدق في هذا الإيمان، في رجاء وصدق في الرجاء، خوف وصدق في الخوف. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى إلى آخر الآية، قال أولئك الذين صادقوا. صدقوا، سبحان الله. هنضرب مثال عشان ما نطولش عليكم بالخوف. الخوف ازاي واحد بيخاف واحد بيصدق في هذا الخوف؟ ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه ذلك الاسم. فيش واحد اسمه مؤمن مؤمنين إلا هو بيخاف الله ويخاف اليوم الآخر. طيب، ولكنه غير صادق في هذا الخوف. الصادقين في الخوف قلة. كل المؤمنين أدام أطلق عليهم مؤمنين عندهم شيء من الخوف، عندهم خوف من الله وخوف من اليوم الآخر، لكن هذا الخوف هم فيه غير صادقين، يعني لم يبلغ درجة الحقيقة والصدق. أديك مثال، لو قيل لك مستدعيك السلطان الليلة الساعة 4 الفجر، بالله عليك هتنام الليلة دي؟ مش هتنام. استدعينك في اسم الشرطة الساعة 4، لن تغفل عينك وستبقى وجلا الى ان تلقى ذلك الشرطي ويطمئن قلبك ان مفيش حاجة، لانك صادق في هذا الخوف، لانك صادق في هذا الخوف، وبالتالي كان ليه واقع، كان ليه مردود عندك. لو واحد قالوا له انت مسافر في طريق والطريق ده في قطاع طرق، تتوقعه هو على الراحلة هيغفل او ينام؟ لو قلنا لك الليلة بعت لك زعيم من اللصوص رئيس عصابة كبيرة قال لك الليلة احنا هنسطو على بيتك ونسرقه الساعة 3 بالضبط، زي عصابات اللي في امريكا ما بتعمل، يبعت لمدير البنك يقول له الليلة هنسرق البنك. صحيح، اجرام بيوطد ويوطن ليه من الوان الدفاع ما لا يحصل. نفس الكلام لو في حالك، لو قالوا لك هنسطو على بيتك اليوم هتنام؟ لانك صادق في ذلك الخوف، ترتعد الفرائض، يتنغص عليك العيش، يتعذر عليك الاكل ويتعذر النوم. ولهذا قد لا تنتفع لا انت ولا اهلك، قد تنزعج حتى عن الوطن فتستبدل بالانس وحشة وبالراحة تعبا ومشقة، وتعرض نفسك لأخطار كل ده لأنك ايه؟ لأنك خائف بصدق. كل هذا أنك خائف من أن يدركك ذلك المحذور. طيب، ما أنت بتخاف من النار ولا يظهر عليك شيء من ذلك عند جريان معصية عليك أو منك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى مثل النار نام هاربها. اي حاجة بتخاف منها بتهرب وبيجلكش نوم. طب واللي خايف من النار ازاي ما بيقيمش الليل؟ ازاي بيجيله نوم؟ ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ارى مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. طالب اللي عنده امتحان ما بينامش الليل رجاء ان يحصل على النجاح او التفوق او الوظيفة اللي مش هتجيله، رجاء ضعيف بيخليه يسهر الليل كله. طب جنة عرضها السماوات والأرض، ما تستحق أن يطير النوم ويذهب؟ مش صادقين في رجاء الجنة، مش صادقين في الخوف من النار. ده معنى الصدق في مقامات التعبد الله سبحانه وتعالى. تبقى صادق في خوفك، يبقى له واقع، يبقى له حقيقة، يبقى له مردود. هي دي منزلة الصديقين. الصديقين أعلى منازل الصدق في مقامات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مقامات الدين. فتحقيق هذه الأمور عزيز جدا، وإذا حصل في ليلة ما بيحصلش في الثانية، إذا حصل في الأسبوع ما بيحصلش في الثاني، على حسب درجة صدقك في مقامات الدين. هذه مرتبة بعد مرتبة النبوة مباشرة. فمعرفة الله وتعظيمه والخوف منه لا نهاية له، لا نهاية له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي وجبريل بالملأ الأعلى كالخلف البالي من خشية الله تعالى. عايز زي السجادة المقطعة المبهدلة من كثر خوفه من الله سبحانه وتعالى. صادق، صادق في خوفي، صادق في خوفي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت ويقوم قياما طويلا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه صادق في أنه شاكر لله، صادق في قوله أن الله حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى. إحنا المعاني دي في قلوبنا طبعا، لكن في قلوبنا بالقدر الضئيل، وعلشان كده مش صادقين فيه، ما حققناش مرتبة الصديقية. فدرجات الصدق لا نهاية لها، وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض، فإن كان صادقا في الجميع فهو الصديق حقا. ورد في بعض الآثار أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه. شوفك صادق ولا ليميز الله الصادقين في هذا الإيمان وغير الصادقين. من ينطبق عليهم قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، واللي هم مؤمنين كده يعني ما لهمش حقيقة واضحة في إيمانهم، وإن سموا مؤمنين وإن كان في قلوبهم ولو مثقال ذرة من إيمان مش هننفع عنهم الإيمان، لكن هذا وسام الشرف هذا لا يناله إلا من حقق معانيه المؤمنون حقا. قال إني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لأنظر كيف صدقه فإن وجدته صابرا اتخذته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي خذلته ولا أبالي. من علامات صدقك مع الله سبحانه وتعالى إنه لما بيبتليك بتصبر. لكن غير الصادق اللي ما بيحبش ربه بصدق، والذي لا يعرف ربه بصدق تلاقيه ماشي يحكي ده ويحكي ده ويحكي ده ويقول لي ده ويقول لي ده ويقول لي ده، مش صادق. الذي ابتلاك هو الله يختبر محبتك ويختبر صدقك ويختبر ولاءك، يختبر إيمانك، يختبر درجتك. فتشكو من؟ تشكو الخالق إلى المخلوق من غير قصد ولا يقصد بذلك معنى، ليس إلا التشكي. لكن الصادق في المحبة لله يعلم أن هذا ابتلاء حبيبه، هذا ابتلاء من أحبه وأحبه، فيصبر ولا يتشكى، وترى عليه الوقار وتسأله لا كأنه ما تعرف عنه شيء، كأنه أنعم خلق الأرض وليس أبأسهم ولا أشقاهم ولا من تعرض لبلايا لا تقوم لها الجبال. دي أخوانا كلها منازل الصدق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من الصديقين، صدق القول وصدقا في النية وصدقا في العزم وصدقا في العمل وصدقا في مقامات الدين كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.